بلسانه ويعايش ذلك بقلبه ويعايش ذلك بجوارحه وبشعوره ووجدانه وعقله، يعيش أياما مع هذه الشعيرة ويكون ملازما لمعاني التوحيد التي تتجدد معه في جميع المواقف. منذ أن يبدأ هذه الشعيرة ومنذ أن يأتي إلى الميقات، فإنه يشرع له في ميقاته الذي يمر عليه أن يلبي. وهذه التلبية أيها الأحبة تحمل جميع معاني التوحيد. فالحاج يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية تستمر مع الحاج حتى يصل إلى مكة، ثم يذهب بها إلى منى يوم التروية في اليوم الثامن من ذي الحجة الذي تبدأ فيه الشعائر العملية. يذهب إلى منى الحجاج في يوم ثمانية ويستمر على هذه التلبية في ذلك اليوم ويبيت في منى، ثم بعد ذلك في اليوم الذي يلي ذلك اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة ينطلق إلى عرفة ويردد هذه التلبية. ثم إذا انقضى ذلك اليوم في المساء بعد الغروب عاد إلى أو رجع في طريقه إلى منى وبات في مزدلف، وهو يردد هذه التلبية. ثم في فجر يوم العاشر يذهب إلى منى ويرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر الذي هو يوم العيد يوم الحج الأكبر، فتنقطع التلبية في ذلك اليوم. إذن منذ أن جاء إلى الميقات في أي وقت جاء ثم مع هذه الشعائر وإلى يوم الحج الأكبر يوم العيد عندما يرمي جمرة العقبة، في كل هذا الوقت الحاج وبصوت عالي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق. وهكذا يلبي ويردد هذه الكلمات ويرفع بها صوته، فتغرس معاني التوحيد في قلبه ويعيش معها بشعوره ووجدانه، فهو يرددها بلسانه ويتأمل في معانيها، أنه ما جاء من بلاده وقطع كل تلك المسافات إلا ليأتي ملبيا. لذلك النداء الذي انطلق في الأزل على لسان إبراهيم عليه السلام الذي أمره الله جل وعلا أن يؤذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فإبراهيم عليه السلام ينادي والله جل وعلا يوصل النداء إلى الناس في جميع الأزمنة والأمكنة، فيقول الحاج لبيك. إذن دعي لحج بيت الله الحرام، دعي لأداء هذه الشعيرة العظيمة فقال لبيك إله الحق، قال لبيك اللهم لبيك، ثم علم أن يقول هذه الكلمات التي تعلمه وتغرس في قلبه وعقله وشعوره قلنا ووجدانه هذه المعاني، فهو أتى مخلصا لله ما أتى لأي مخلوق. وإنما أتى للخالق جل جلاله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أتى للخالق الذي يستحق أن يعبد جل جلاله وحده لا شريك له، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، نفى الشركاء والأنداد عن الله جل وعلا، فهو إله الحق وحده لا شريك له، لا ند له ولا مثيل ولا شريك ولا معين سبحانه جل جلاله. فهو أتاه يقر بهذه العقيدة الصحيحة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهو يحمد جل وعلا على عطائه وعلى نعمائه، فهو المعطي سبحانه، وهو المنعم جل جلاله، وهو المستحق للحمد سبحانه، لأن الله جل وعلا بيّن أيها الأحبة أن ما بالخلق من نعم كلها من الله جل وعلا. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فإذا كانت النعم أيها الأحبة من الله جل وعلا فيجب علينا أن نشكره وأن نحمده جل وعلا على نعمائه، فله الحمد سبحانه وتعالى، له الشكر جل جلاله، إن الحمد والنعمة لك، والملك جل جلاله هو مالك الملك سبحانه وتعالى، وهو المتفرد بهذا سبحانه وتعالى، وليس هنالك مخلوق يملك شيئا مع الله جل جلاله، ما وجد ولم يوجد أبدا من يشارك الله جل وعلا في ملكه. فلذلك الحاج يقر بذلك، يقر بذلك اعتقادا، ويقر بذلك قولا، ويقول أن الملك لله، والنعمة لله، والحمد لله، والشكر لله، والعبادة لله جل وعلا وحده لا شريك له، ولا أحد من الخلق يستحق شيئا من العبادة، لأن أولئك الأوائل الذين غضب الله عليهم والذين لعنهم وتوعدهم ماذا فعلوا؟ وقعوا في هذه الجريمة أنهم جعلوا لله أندادا، جعلوا لله شركاء، صرفوا عبادات لغير الله جل وعلا، وإن أقروا بأن الله هو الخالق، وإن أقروا بأن الله هو الرازق وأنه هو المحيي والمميت، لكنهم جعلوا له الأنداد والشركاء، جعلوا لله تعالى الوسطاء يتوسطون بهم إلى الله جل وعلا. فالله تعالى قال عنهم أولئك الأوائل، ومن تبعهم ومن اهتدى بعملهم ومن اقتدى بهم، قال وجعلوا لله أنداد. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. فإذا أولئك وقعوا في هذه الجريمة، بينما المسلم الحق يأتي إلى الله جل وعلا وينزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، عن الأنداد والشركاء، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيجرد التوحيد والإخلاص التام والإقرار والاعتراف بذلك لربه جل وعلا وحده لا شريك له. إذن هذه أول مظاهر التوحيد والإخلاص في هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الحج، وهذا الأمر يذهب مع هذا الإنسان، مع هذا العابد، مع هذا الحاج في جميع المناسك، فكلما وقف موقفا وجدت هذه المعاني، فهو في منى في أول يوم من أيام الحج يجلس يقرأ القرآن، ويصلي لله جل وعلا ويذكر الله سبحانه وتعالى، يتدبر معاني كتاب الله جل وعلا، ويرفع يديه بالدعاء ويلهج بالثناء لربه المدعان جل جلاله. ثم إذا ذهب إلى عرفات تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فتعظم هذه الكلمة في قلبه ويعلم أن خير الكلام هي هذه الكلمة لا إله إلا الله. خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن خير ما قاله عليه الصلاة والسلام وخير ما قاله جميع الأنبياء والمرسلين هذه الكلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة إثبات ذلك الحق لله جل وعلا وحده لا شريك له، وهي مفتاح الإسلام الذي يدخل به الإنسان إلى هذا الدين، وهي إن خرج بها المسلم من هذه الدنيا ومن برحمة الله جل وعلا الجنة، لأنه قد قيل لنا أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا كلمة يدخل بها الإسلام ويعيش عليها في حياته ويقولها عند الممات يدخل بها جنة الله جل وعلا التي عرضها الأرض والسماوات. لا إله إلا الله، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمة أيها الأحبة التي نحتاج إلى معرفتها ومعرفة معانيها والعمل بمقتضاها وعدم الإضرار بهذه المعاني التي فيها، لا إله إلا الله. لا إله نفي نفت جميع الآله إلا استثناء، الله مستثنى، فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، يعني أن العبادة حق محض لله جل وعلا وحده لا شريك له. إذن جميع العبادات أيها الأحبة يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له، ولا يصرف منها شيء لغير الله تعالى، وإلا كان شركا. إذن ما هي العبادات؟ قال ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة: الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الدعاء، الاستعانة، الاستغاثة، التوكل، الرغبة، الرهبة، المحبة، الإنابة، الذبح، النذر، الحلف، جميع العبادة كلها لله جل وعلا وحده لا شريك. فالمسلم يقول هذا، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فيتعلم الحاج بتمداد هذه الكلمة والتقرب بها إلى الله جل وعلا يتعلم معانيها ومعاني الإخلاص وتجريد العبادة لله جل وعلا وعدم الوقوع في الشرك بالله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لعبادته وحده لا شريك له والإخلاص له في جميع أعمالنا وطاعاتنا وقرباتنا، إن الله ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إذن هكذا يعيش على صعيد عرفات الحجاج، يرددون التلبية ويرددون لا إله إلا الله ويدعون الله، يعلمون أن الدعاء عبادة ويتوجهون إلى الله جل وعلا بقلوب منكسرة وبعيون باكية وبقلوب خاشعة يتوجهون ويتضرعون إلى الله فيمارسون العبادة والقرب إلى الله جل وعلا والتضرع إلى الله والثناء على الله ويشعرون بهذه النعمة، نعمة التوحيد والإخلاص، ثم يرجعون إلى مزدلفة بعد الغروب ويبيتون فيها وهم يرددون التلبية، وفي الفجر صبيحة العيد يقفون عند المشعر الحرام ويذكرون الله جل وعلا ويدعون الله جل وعلا وهم يرددون هذه التلبية، ثم يذهبون إلى منى ويرمون الجمرة، جمرة العقبة، وفي جمرة العقبة يرمونها بسبع حصيات وهم يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فتأتي معاني الله أكبر التي يجب أن نقف عندها ونتدبرها. المصلي يأتي إلى الصلاة يقول الله أكبر الله أكبر من كل شيء، أخرج ما في قلبك من هؤلاء وهؤلاء، أخرج ما في قلبك من اعتقادات باطلة، اجعل هذا القلب لله جل وعلا، اجعل حياتك يا عبد الله ترتبط بالله جل وعلا. الله أكبر الله أكبر، فإذا تزداد هذه الكلمة تجعل هذه المعاني ظاهرة وبينة ومغروسة في قلوب العباد والعباد والحجاج. ثم بعد ذلك بقية أعمال هذا اليوم الذي عنده هدي يذبحه ويعلم أنها عبادة وقرب لله، فصلي لربك وانحر أنه عبادة لله جل وعلا، ويعلم أنه لا يجوز الذبح لغير الله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فعمليا يذبح لله ويعلم أن ما يفعله بعض الناس من الذبح للموتى والقبور والقباب وغير ذلك أمر شرك لا يجوز أبدا. يذبح لله تعالى، يتقرب بهذا الذبح لربه جل وعلا، يحلق شعره بنية العبادة والنسك، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، وكل ذلك وهو يعلم أنه يتقرب بهذه الأعمال لله جل وعلا وحده لا شريك. إذا جاء في الطواف دعا الله جل وعلا وتذكر عظمة هذا المقام وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام سار في هذه المشاعر، إذا ذهب إلى الصفا تذكر أن هذا الجبل وقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام في أول يوم من أيام الدعوة ونادى الناس، قالوا صباحا، تجمع أهل مكة بهذا النداء، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت لكم أن وراء هذا الجبل جيشا مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. كان يعرف بينهم عليه الصلاة والسلام الصادق والأمين، فلما وثق هذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إذا أعلن التوحيد من على جبل الصفا، والحاج يقف على جبل الصفا يتذكر هذا، أن هذا الجبل وقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن التوحيد للعالمين. حتى أن عمه لما سمع هذا أبو لهب عليه لعنه الله قال تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعت؟ وفيه أنزل الله جل وعلا تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الحاج يتذكر أن الذي يدعو إلى التوحيد يواجه بالشدائد وبالسباب وبالشتم والمخالفة والمعارضة، فيصبر كما صبر النبي عليه الصلاة والسلام ويعلنها في هذا المقام. وعلم الحاج في أنه عندما يقف على الصفا ويقف على المروة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يردد ذلك 3 مرات ويقولها في الصفا وفي المروة وفي الصفا وفي المروة حتى يقضي الأشواط السبع. وهكذا أيها الأحبة يعود بعد ذلك إلى منى، وهو قد بدأ انتقل الآن من التلبية إلى التكبير، لأن الحجاج يقطعون التلبية بعد رمي جمرة العقبة ويبدأون في التكبير الذي نقوله ونردده في هذه الأيام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويعيشون هكذا مع هذه التكبيرات وذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن والثناء على الله والتضرع إلى الله جل وعلا، وهكذا يعيشون في هذه الأجواء الإيمانية والروحانية ومع الإخلاص لله جل وعلا والشعور بالقرب من الله تبارك وتعالى، حتى يؤمنون الأيام التي لهم سواء كانت يومين أو 3 في منى، ثم يذهبون ويطوفون طواف الوداع ثم ينصرفون إلى أهاليهم. هكذا عاشوا مع التوحيد وعاشوا مع الإخلاص وعاشوا مع العبادة وعاشوا مع القربة، عاشوا أيها الأحبة مع جعل الحياة كلها لله جل وعلا وحده لا شريك. إذن يجب علينا أن نعيش هذه المعاني، الذي ذهب إلى الحج والذي بقي في الأمصار يعيش مع هذه المعاني ويعلم أن هذه الحياة كلها تحتاج منا إلى غرس معاني التوحيد والإخلاص في القلوب والسير بها إلى الله جل وعلا، لأن من أتى الله بقلب سليم سيكون من الناجين. وأما الذين يخلطون ويقعون في الشرك وفي البدع والمحدثات وينحرفون عن الجادة والصراط ويزيغون يقعون في المهالك. وإن الله جل وعلا أعد الجنة وجعل الذي يقود الناس إلى الجنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقودهم بمعاني التوحيد والإخلاص لربه جل وعلا واتباعه عليه الصلاة والسلام. فإذا أخلص الناس دينهم لربهم جل وعلا واتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام واستقاموا على الصراط فهذا هو سبيل النجاة، هذا سبيل الرحمة. قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فيجب علينا أيها الأحبة أن نلزم هذا الصراط، ويجب علينا أن نتذكر أننا ما زلنا نعيش مع هذه الأيام المباركات، أيام ذي الحجة التي ذكرنا بها في الجمعة الماضية وتكلمنا عنها، لكن لا بد أن نعيد التذكير لأنفسنا وأحبتنا حتى لا تذهب هذه الأيام وقد ذهب غالبها دون أن نودع فيها أعمالا صالحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام 10 ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فحري بنا أيها الأحبة أن نجتهد فيما بقي من هذه الأيام وما بقي منها إلا القليل، نجتهد في توحيدنا وإخلاصنا، نجتهد في الصيام، نجتهد في الصلاة، نجتهد في إعمار المساجد، نجتهد في تلاوة القرآن، نجتهد في بر الوالدين، نجتهد في صلة الأرحام، نجتهد في الصدقات والزكوات، تفقد المساكين والأرامل والأيتام، نجتهد في ذكر الله جل وعلا، نجتهد في الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، نجتهد أيها الأحبة في جميع ما يتيسر من الأعمال الصالحة حتى ننال هذا الخير العظيم المترتب على هذا الموسم المبارك. هي أيام 10 سرعان ما تنقضي وما بقي منها إلا القليل، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لطاعته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا رب العالمين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لطاعتك والإخلاص لك يا رب العالمين واتباع نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم يا رب العالمين ارفع عنا الغلا والوباء والبلاء يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين، اجعلنا من أهل الطاعة والاستقامة، وثبتنا على الحق والدين حتى يأتينا اليقين، واجعلنا من رفقاء النبي عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.